الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر. أيها المسلمون، لقد كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد اندثرت عندهم معالم الحنيفية وسارت فيهم شوائب لوثت العقيدة وكدرت صفاءها ونقاءها، فوقعوا في الشرك وصرفوا أنواعا من العبادة لغير الله، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة كانت تعيش في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، الشرك أساس دينها والأوثان أربابها وساداتها، فدعاهم إلى الدين الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته الآيات وأثبتته البراهين. والعقيدة عباد الله يخاطب بها المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وليطمئنوا إلى تحقيق دينهم وليحذروا النقص أو الخلل فيه، بل لقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، فقال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال عز وجل لصفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال له أيضا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ويخاطب بالعقيدة أيضا أهل الضلالة ليسلكوا طريق الحق والهدى، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولا غرو في ذلك أيها الإخوة، فإفراد الله بالعبادة أصل الدين وملاك الأمر، عليه نصبت القبلة وأسست عليه الملة، إنه أول أمر في كتاب الله، والنهي عن الشرك أول نهي في كتابه. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والدخول في دين الله لا يصح إلا بإعلان وحدانية الله، لا لا يصح إلا بإعلان الوحدانية لله، وهو آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. الوقوع في ضده أعظم من قتل الأولاد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. رواه البخاري. لذا تأكد النهي عن الشرك في القرآن، وتكرر الأمر بالتوحيد، أبدى الله فيه وأعاد، وضرب لذلك الأمثال. وكان الأمر بعبادة الله وحده أول دعوة الرسل، وبدأ الخليل دعوته لأبيه بذلك: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى التوحيد 10 سنين قبل فرض الفرائض تعظيما لشأنه، وأرشد الدعاة عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الأمر بالتوحيد أول دعوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ ولقد وصف الأنبياء بنيهم بالثبات على الدين الصحيح والعقيدة الصافية حتى الممات، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعنه سأل الأنبياء ذرياتهم وهم على فراش الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أيها المسلمون، الهداية أجل المطالب، ونيلها أشرف المواهب، وسلامة المعتقد الملاذ الآمن عند الشدائد. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والالتجاء إلى الله وحده هو السبيل عند طوفان الفتن والمحن والكروب. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نقاء العقيدة يصحح النية ويلجم الهوى ويبارك في العمل ويخلد الذكر. فأين سيرة أبي جهل من أبي بكر؟ وأين بلال في النسب من أبي لهب؟ خسارة الدين لا تقبل فيها الفدية ولو من ذهب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أيها المسلمون، من أجل التوحيد بني بيت الله العتيق، تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، ففي جواره الإيمان، وفي رحابه الأمن والاطمئنان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وفي شعار الحج نفي الشريك عن الله: لبيك لا شريك لك لبيك. وخير دعاء يوم عرفة رفع التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. والتوحيد الخالص هو لباب الرسالات السماوية كلها وأساس الملة، وهو الحقيقة التي علينا أن نغار عليها ونصونها من كل شائبة. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، على كلمة الإخلاص والملة أقام المصطفى دعوته، وجعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه، وما نطق الناطقون إذا نطقوا أحمد من لا إله إلا الله. العمل بها ثمن الجنة، ولو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذا وإن نطق اللسان بها لا يجدي إلا لمن عرف مدلولها نفيا وإثباتا، وحقق شروطها بالعلم واليقين بمعناها، والإخلاص والصدق بالعمل بها، والمحبة والانقياد والقبول لما دلت عليه، والكفر بما يعبد من دون الله. أيها المسلمون، التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان كالليل والنهار، فمتى وجد الشرك انتفى الإيمان. ولقد شرفك ربك وصانك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، وهو يدعوك إلى الإقبال إليه، فوجه قلبك إليه وحده، ولا تخفض طرفك إلى الثرى، ولا تدع غير رب الأرض والسماء. وأين من يدعو الحي الذي لا يموت ممن يدعو ميتا ويتعلق بالرميم والعظام النخرة في القبور؟ أيها المسلم، إياك والذبح لغير الله، فإن الذبح لله عبادة له وحده، والذبح لغيره شرك. فالله ربك الذي خلقك ورزقك الحيوان الذي تذبحه، فلا تنحره إلا لمن خلقك وخلقه، فصل لربك وانحر. أيها المسلم، لا تحلف إلا بالله عز وجل، فالله الذي أنطقك، فاشكره وحده على ذلك، ولا تحلف بغيره، فلا تحلف بنبي ولا ولي ولا بنعمة ولا بحياة مخلوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلق والخيوط والتمائم مخلوقة جامدة، وأنت مخلوق حي، فاربأ بنفسك أن تخفض من شأنك بعد أن أعزك الله ورفعك. لا تلجأ إلى جماد فتحمله على صدرك أو ساعدك بدعوى دفع الشر وجلب الخير ودرء العين. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. أيها المسلمون، لقد جهل بعض الناس الحكمة التي من أجلها خلقوا، فتقاذفتهم الأهواء واستولت عليهم الفتن والأدواء، فافتتن بعضهم بالسحرة والمشعوذين والأفاكين بدعوى مكاشفة الغيب والتطلع إلى المستقبل، ولم يجنوا من وراء ذلك إلا التضليل وبعثرة الأموال في الباطل. وقد أبان الله الحق في ذلك بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه مسلم. وافتتن بعض الناس بما يسمونه الأبراج والخط وتحضير الأرواح وقراءة الكف، فأصيبوا بسيل الأوهام وعدم الرضا بالقدر. قال عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عباد الله، الإخلاص تاج العمل، ومن أشرك مع الله غيره فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يرضى لعباده الكفر. فيا ويح المرائين، لا للدنيا جمعوا ولا للآخرة عملوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. رواه البخاري. لقد ضاعت آمال المرائين وخاب سعيهم، فضحوا في الدنيا ولم يجدوا لهم في الآخرة جزاء حسنا. فاحذر الرياء والسمعة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة المراءون بأعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وعلى هديه سائرون. أما بعد، أيها المسلمون، ليس الإيمان بضاعة مزجة أو مجرد دعوى وألقاب، إنما الإيمان الحق اعتقاد سليم وعمل صحيح ولاء وبراء، مظهر ومخبر، بذل للندى وكف عن الأذى، وتحقيق التوحيد يحتاج إلى يقظة قلبية دائبة دائمة تنفي عن النفس كل خاطرة تقدح في العبودية لله. ومن وقع في مهاوي الشرك الأكبر فطلب من الموتى زوال فقر أو مرض، أو طلب منهم جلب نفع كحصول مال أو ولد، أو استعان بأصحاب الأضرحة والمقبورين، أو طاف أو نحر أو نذر لها، فقد هضم جناب الربوبية وتنقص الألوهية وأساء الظن برب البرية وارتكب أعظم ذنب عند الله، وحرمت عليه الجنة وخلد في النار. يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاسلك مسلك الحق، وانهج منهج الرشد، واجتهد في المحافظة على عقيدتك، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الله، ولا ينال ما عند الله إلا بالإخلاص له وحده وبما شرع لعباده أن يتقربوا به إليه. والتوحيد باب للأمل عند ظلمة الحياة، ولن تنال مرادك حتى تفرد الفرد الأحد بجميع أقوالك وأعمالك. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،